قافلة الهدى الدعوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام أينما كنتم في هذه الحملة المباركة فداك يا شام. حياكم الله وحيا الله ضيفي في هذا المساء فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد الداعية الإسلامي المعروف، حياك الله يا شيخ المبارك. الله يحييك، هلا والله، أهلا بكم فداك يا شام هذه الحملة في حلقتها الثانية، والتي هي من المشاهد الكريم قد تبرع بها بعض الأخوة لتستمر بإذن الله عز وجل بمبلغ بسيط، ممكن أن تحث العالم، يمكن أن تساهم، بالإمكان أن تصنع بإذن الله عز وجل نصرا لإخواننا في الشام. هي مبلغ بسيط وتكفل حملة أو تكفل يوم في الأسبوع لهذه الحملة. حياكم الله وبياكم، وحيا الله شيخي من جديد، حيا الله الشيخ عبد المحسن. الله يحييك، هلا، دعوت لك في الحلقة الماضية معك، كانت جدا رائعة. الله يتقبلها، الله يتقبلها يا رب. يا شيخ، احنا الآن أصبحنا ننتظر مجلس الأمن بيعقد، المراقبين صار عليهم، التصريح على الدولة الفلانية، مصر بترجع وبنضغط على، تعلقنا بكل الأسباب الخارجية يا شيخ. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وتسليم. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله كله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد من خلقه الضعفاء الفقراء حظا ولا نصيبا. إن لم يوفقنا الله سبحانه وتعالى فوالله قد خذلنا، وأسأل الله أن يتولى هالحلقة وكل الحلقات وكل من دعا إليك. اللهم يا ربي وفق كل من دعا إليك للإخلاص إليك لترضى. هذا الكتاب العظيم هو قائدنا ليجيبنا على أي سؤال عندك. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأتونك بمثل، جيب مثل، جيب سؤال، جيب طرح، جيب قضية في التلفزيون، حلقة، أي شيء بس تكون سامية. ولا يأتونك بمثل إلا ماذا؟ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا الكتاب فصل الله فيه، يعني أنت إيش تبغى؟ تبغى تعرف عن الأعداء اللي قاعدين نحن طالع فيهم، وكل أجد حلقة الاجتماع بيجتمعون بكرة مجلس الأمن، مجلس الأمن الإسرائيلي، كل الناس، مو كل الناس، المساكين اللي ما زالت قلوبهم تحت ناظرون. طبعا هذا اللي كذا متسمر قدام الشاشة ينتظرون، يقولون يا رب لهم يساعدون سوريا، هذا مسكين، هذا والله، هذا أصحاب الكهف نومتهم أحسن من، على الأقل هم تحسبهم أيقاظ، هذا لا تحسب أيقاظ ولا شيء. ليش؟ لأن هذا مو فاهم القرآن، وإذا ما فهمت القرآن تعيش في معمعة، تخبط. وللأسف أن اللي يعني يعرض عن هذا الكتاب ما هو بس يعيش متخبط، يعيش متخبط ويظن أنه على حق، يعني هذا أسوأ جهل مركب. أي نعم، هذا جهل مركب، يعني في واحد ما يدري هذا مصيبة. اللي يعيش عن القرآن أسوأ منه، ما يدري ويحسب أنه يدري. أوه. يعني هو لا يعلم ويظن أنه يعلم، وهذه أسوأ حالات الجهل، لأن يعني اللي يجهله وهو يعلم أنه جاهل تقول إن شاء الله، يعني هو أصلاً بينتبه، هو منتبه بس ينتظر الفرصة يغير. اللي ما يعلم هذا أصعب، لكنه لو علم بيغير، لكن اللي يحسبنا على حق هذا مصيبة. يقود الله عز وجل، فتلقى لما يناقش يقولك أنت وين يا أخي عايش فيه؟ هذول هم اللي ساعدونا، ولا وين ظنك بتساعدون العرب؟ فهو هذا نظرته، ذلك مبلغهم من العلم، فهو يظن الناس جهلة، وهو اللي صح وبطله. قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذا ذكر الرحمن، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك أنك تفهم، والله ما يغلبونك وانت فاهم. ومن يعش، أي يعرض عن ذكر الرحمن، إيش في القرآن تفصيل، إيش بيحصل لي يا رب عشان ما أطيح في هالقضية، أبغى أفهم الحين قبل لا أطيح. إذا عشوت عن ذكر الرحمن، عشيت عن ذكر الرحمن وأعرضت، إيش بيصير؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، متسمر معه عند قدام مجلس الأمن وهم يجتمعون، يقول له شفت هذا اللي بينصرونك، ترى لا ترمش، ترى جهز نفسك. أيوة جهز، لا ترمش. قال نقيض له شيطانا فهو له قرين، وظيفته هذا الشيطان. وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل. قل هذه سبيلي. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل. طيب يا ربي هل هو حاس؟ لا. ويحسبون إيش يحسبون؟ أنهم مهتدون. عشان كذا لما تناقش هو لا يراك شيء، كنت باقي قاعد تروح بالآيات. هل هذول اللي بينصروننا يا جماعة؟ هل هم اللي بينصروننا؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة هي اللي عدنا معها في فلسطين 60 سنة، إلى الآن ندفع عجلة السلام وندفها ونسحبها بنشرة. وكل يوم بنشرة. الله المستعان، وكل يوم مستوطنات وبلاوي وتوسع وضحك. طيب الله سبحانه قال لك يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول، شوف الكلام وشوف المقدمة اللي قبل الكلام، إنا أرسلناك بالحق. تبغى الباطل؟ كثير، كل قنوات تعرض باطل، بس تبغى الحق هنا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أعاذنا الله وإياكم منهم. شو الآية الثانية؟ ولن. يا جماعة خلنا نصدق الله، يعني متى بنصدق رب العالمين؟ صح. الله إذا قال لك لن، والله لن يا أخي، لا تضحك على نفسك. الله ما يضر شيء، لكن أعطاك القرآن عشان يسهل لك أمرك، عشان يختصر لك بعد 10 سنين تكتشف الحين يعطيك إياه. الحين ما كتبوا في مذكراتهم أنهم باعوها على سستاني وأعطوه فلوس؟ طيب لو فاهم هالآية كان قبل، ما يحتاج لك المذكرات، هو هنا موجود. صحيح. الحين الناس توهم يثروا حزب الله، تثرهم ضدنا وهم يتكلمون بدري. عساك توك قمت بس. صحيح. في ناس ما يقوم لا يجي مصفع، لكن إذا فهمت القرآن هذا خلاص، أصلا حتى هو عارف أنه ما بيغلبك إذا فهمت. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مصيبة، هذا فاضح، كل أفكارنا فاضح. أنا شبه طرحك هذا يا شيخ بالذي في يعني يهاجم بشخص، يهاجم برشاش وهو جنب رشاش ولا يستخدم، يقوم يهاجم الرجل بدون رشاش. أيوة. لا ينتظر، ينتظر. في ناس بيساعدوني إن شاء الله، في ناس بيأخذون رشاش وجنب الرشاش. بل بالعكس، جميل مثالك هذا، لكن القرآن والحق أقوى من الرشاش اللي معه. طبعا. يعني ما نقارن هذه بهذه. بس مثل ما تفضلت، أنت عندك سلاح وغافل عنه. مثل اللي تجي يا شيخ عنده الآن جايع بيموت من جوع، طايح ولا يتحرك من الجوع، وتقول له هذا بوفيه مفتوح تفضل، فيه جميع الأنواع من المأكولات والمشروبات، تفضل بس كل. يقول لك لا والله أنا بروح أشتري بندق، وبعدها بروح أدور لي مقناص وأصيد عشان أشوي. يا أخي تعال هنا، هذا اللي قاعد يروح للتحليلات ودور شيء. يا أخي هذا الحق تعرض عنه انتهى. قال الله ولن. يا ربي فهمناها، دخلها في قلوبنا واجعلها واقع. ولن ترضى. يا أخي افهم، يعني حتى كلام مباشر خلاص. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. طيب هذا اللي مجلس وشهم؟ طيب ممتاز. حتى قال لا فيه، تقول لا بس هم متعاملين مع بعض الدول، هم يعني داعمين. إيه حتى إيش؟ هو لن يدعمك حتى. حتى إيش؟ إيش الشرط؟ تتبع. حتى تطالب بالسلام، هذا كله ضحك. حتى تدفع الفاتورة؟ أي لا لا أيوة. حتى تتبع ملتهم. إيش قال الله؟ قل إن هدى الله هو الهدى. هذا الحق هنا، هذا اللي تتبع إذا بغيت تنتصر صح. لا تقعد تسمر قدامهم، تسمر قدام هذا الكتاب، افهم آياته. قل إن هدى الله هو الهدى. اسمع يا من تسمرت قدامهم واعتمدت عليهم، قال الله ولئن، يعني إذا بغيت تتقدم خطوة، يعني ما صدقت اللي من شوي وتبغى تقدم خطوة، لا بتبعهم، هم عندهم يا أخي قوات وعندهم طائرات وعندهم صواريخ. طيب كمل. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي، شوف كل شيء يرجعك للكتاب، بعد الذي جاءك من العلم. إيش بيصير يا رب لو تسمرت وخلات الكتاب هذا علمين؟ قلت له لا بيرضون إن شاء الله، بالعكس إن معهم على السلام، وقعدت تتبع كلامهم، إيش بيصير؟ ما لك من الله. والله كلام يحرق. إن الله يتخلى عني؟ ما لك من الله من ولي. يقول الله برفع يدي عنك ولن أتولاك. خليك تتيه معهم وفي الأخير يقلبون عليك يزدون مستوطناتهم ويزدون ضغطهم عليك وتدفع الجزية عن يد وأنت صاغر. لكن حتى لا يفرق في هذه قضية إيمانية يا شيخ. بعض الناس يقول أنت الآن تتحدث القضايا الإيمانية ولا قضايا الأسباب؟ هل القرآن أمرنا نبذل الأسباب مثلا؟ بعض الناس هيخلط. إيه؟ سنأتي على الأسباب. وأن قلنا إيش بعد الذي جاءك من العلم؟ هل هذا قال لا تتبع الأسباب؟ أيوة. إذا نرجع لهذا الكتاب. أنا أجيب على بعض الأسئلة التي الآن. هذا الكتاب اللي قال على الأسباب قال لموسى عليه السلام اضرب بعصاك البحر. طيب السبب هذا شو يسوي؟ صحيح. ما لك علاقة شو يسوي؟ السبب ضعيف. إيه هو ضعيف، هو اللي بينصرك السبب. صحيح. ليش يقول الله سبحانه لمريم وهزي إليك بجذع النخلة مع أنها في أضعف أحوالها وجذع النخلة ما يهزها الرجل في أقوى أحواله؟ صحيح. على سبب. أن ما نقول الحين أن نقول لا تبعد. أيوة. لا تأخذ كلام أحد. أن نقول أرجع لهذا المنهج، يعني هذا القرآن كامل يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فبتلقى قضية الأسباب، تلقى قضية متى تستخدم الأسباب، وش الأسباب المتاحة. الله يقول هذا السبب ابعد عنه. أنك تعلق قلبك في الكفار هذا مو سبب. ما قد شفت غزال يهرب من ضبع عشان يروح يقول أسد دافع عني. صحيح. شفت غزال من حاش من فر من ضبع وراح الأسد يقول دافع عني؟ هذه لا يمكن. لا يمكن. إذن إحنا عندنا القرآن رسم لنا، قال الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طب هل كل الناس بيتبعون أهواءهم بيتبعون؟ لا لا لا. قال الله الذين، رجعك الكتاب الحين مرة ثانية الآية اللي بعدها أظن، الذين آتيناهم الكتاب إيش يسوون فيه؟ يتلونه حق تلاوته. إيش يعني يتلونه حق تلاوته؟ يقول ابن تيمية عليه رحمة الله أي يتبعونه حق اتباعه. ليش معناها؟ قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلا، يعني قرأها ولا تبعها؟ إذن هم مثل ما يتبع الشمس القمر يتبعون القرآن. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك إيش؟ يؤمنون به. مو أولئك يقرؤون، هذه القضية عظيم. أي يؤمنون به. هذه القضية. أنا مؤمن هذا الكتاب حق ومؤمن أن الله عز وجل ما أمرنا نتعلق بالكفار والفجار، عشان الله يقول لك ما بينصرونك بل يكرهونك. وسنأتي بإذن الله سبحانه وتعالى على التفاصيل هذه. فإلى الآن اللي يتسمر تراك والله قاعد أخر النصر، لأن الله عز وجل هالبلاء ده كله عشان يخلي القلوب ما تعلق له. سبحان الله. إذا هذه من الحكمة، هذه عشان ما وتأخير النصر حتى يردهم الله ردا جميلا. والله العظيم هذه المدرسة. والله العظيم لو الاجتماع فيه جبريل وإسرافيل وميكائيل ما يريدك الله أن تتعلق بهم. صحيح. هذا في القرآن يا أخي. إيه في القرآن يا أخي. الله سبحانه لما أنزل الملائكة قالوا ما جعله الله، لا تقعد تتعلق قلبك فيهم، قالوا ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. ها وما النصر إلا من عند الله. أنت بتقول نصر عند أحد حتى وهو ملك؟ نعم. إنه الله عزيز حكيم. قال في الآية في سياق الآيات قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم بعلمك الله قدر. والملائكة العظام اللي واحد منهم ينزع سبع قرى لقوم لوط فجعلنا عليها سافلها، يقول هذا القوي وهو ملك من ملائكتي. الله. أنا ما أبغى أتعلق فيه. قال لو أنا من معه ما سوالك شيء. فسبحان الله كيف تتعلق بناس الله مو معهم؟ صدقت. يعني الله يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. شوف الله إذا تولى الأمر فلا تعلق قدام مجلس الأمن الإسرائيلي ذا. قال الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. بالله من يثبت الآن الأخوان في سوريا؟ من يثبته يدفن يقول الله؟ من يثبته؟ مجلس الأمن متعلق فيهم هو؟ والله ما يثبتهم إلا الله. قال ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. المؤمن يؤمن الآن أن بشار هالحقير هذا وغيره ينتفضون الآن من داخل. صحيح. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فإذا كان الله محيط بهالأمور كلهم، هنا ناس يثبتهم وهنا ناس يزلزلهم، هذه الأسباب. وفي الأخير قال نعم. عشان كده الله سبحانه ما قال اجلسوا، قال وأعدوا لهم ما استطعتم. من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. هذا اللي عليك وعدوكم. هذا اللي عليك. يا سلام، لاحظ كلمة ما استطعتم. أيوة. وما قالوا أعدوا لهم واستعينوا بالكفار، لا، ما ما ما العالم يا جماعة الحين تعلقت، والله تسمع أناس ما هو بنايم بل ميت ميت ميت، هذا إلا أن يشاء الله سبحانه يحييه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم، هذا الخاص ده، إلا أن يشاء الله. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ناظر يقرأ بس ما يفهم مش قاعد يصير. صحيح. فالله عز وجل ما يريد أن نتعلق بملك، ولا يريد أن نتعلق بكثرة من عندنا. قال يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. طيب خلنا ننتقل دكتور عبد المحسن إلى الداخل السوري. نحن نسمع حقيقة بين الفينة والأخرى خطابات سورية تتحدث أن لا نعول على الأمن ولا نعول ولا هذا الكلام، لكن القضية فعلا أين القضية؟ الله أكبر. يعني الخطاب شيء والإيمان شيء آخر. وعشان كذا الله عز وجل جاء بهذا القرآن ليعلمنا أنك إن قلت سأختبرك إن كنت صادق أو لا. هذه القضية. وين الجواب في هذا الكلام في القرآن؟ قال الله عز وجل ألف لام ميم، كلام كبير والله يا جماعة، كلام كبير. تقف عاجز، إيش يعني ألف لام؟ ما تدري. ثم يقول لك بعدها صاعقة أحسب الناس أن يتركوا. قل ما قال أحسب المؤمنون، سماهم ناس الآن مع أنهم قالوا آمنا. لاحظ الآن تصنيف الله لهم أنهم ناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يقول الله، هل يظن الناس أنه إذا تكلم ونظر قال لا أنا ما عندي الله ولا أحب إلا الله وسأنصر الله وثابت؟ يقول الله هل يظن إذا قال كذا بخليه؟ أحسب، شو الكلام يقول يحسب أني بخليه؟ إذا قال، إذا ما قال هذا وضع منتهي. إذا قال يعني مرحلة متأخرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومدام قال آمنت والله لأفتنه. ليش؟ قال وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. والله ما مر أحد قال آمنت إلا فتنته عشان أطلع هو صادق في كلامه ولا لا. صحيح والله. كم الآية؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. ليش؟ فليعلمن الله، هو يعلم لكن يريد أن يثبت عليك أنت صادق أو لا. صحيح. فليعلمن الله الذين صدقوا. قل انت قلت امنت بس اختبرك انت صادق ولا لا. يجيك واحد يقول انا احسن واحد في الطباعه اطبع 40 حرف في الثانيه، تقول له طيب تعال الميدان فضل. الميدان. ايوه. ليش؟ عشان تشوفه صادق ولا كاذب. قال ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب اذا صدق خلاص مؤمن، اذا ما صدق هو الحين راح يظن أنه بيكسب الخير بنفسه وبيده، هو بيختار اليهود والنصارى يقول لا والله حبيبي هذول أقوى أنا بروح معهم. قال الله بعدها أم حسب، كلام عظيم تفصيل عجيب سيناريو جدا. قال الله أم حسب الذين، أنك يا أما أنك تؤمن وتعمل الصالحات في المحن أو أنك تعمل السيئات تقول أنا لا والله بروح اللي في اليسار جهل العالم البطالة ذولي هم اللي بيهم أقوى منكم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، هو يظن أنه يوم اختار الخيار الثاني وما ثبت في الفتنة أنه بيسبقنا الخير. شوفوا الكلمة الصاعقة، ساء ما يحكمون. تفكيرك وخذلانك وروحتك عند هالبطالة، هذول هم خلق الله عز وجل، ما دام عصوني تظنهم بيفيدونك بشيء والله لا ينفعونك. قال الساء يكفيها خلاص ما يحتاج نعلق، ساء ما يحكمون. لأجل هذا لما قال سحرة فرعون آمنا برب موسى وهارون ما قال الله خلاص دخول الجنة فتنوا لأقطعن أيديكم وأرجو لكم من خلاف ولا أصلي. والفتنة يا شيخ على قدر الإيمان في جذوع النخل. إذن هي القضية قضية إيمان. إيش اللي ثبتهم؟ طيب إيش ثبت ساحة فرعون؟ شوف تقدر تحمل تهديد هذا؟ يجيك واحد ملك دولة وعنده الجنود كلها وأنت جالس ما عندك شيء، يقول لك لا أقطع عنا يدك ويديك وأرجليك ولا أصلبنك في جذوع النخل ولا تعلمن، يقول لهم أينا أشد عذابا وأبقى. أبطال قالوا اقضي ما أنت قاضي. عندهم إيمان في فرق بين واحد مسكين مخلوق وفي واحد عظيم خالق فوق. خلاص إيمان دخل هنا، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وإذا قتلتني خلاص انتهت الصورة، لا أبدأ حياة جديدة توني أعيش العين. قال إيش قالوا بعدها؟ قالوا والله خير وأبقى. أنت تقول أنا خير وأبقى؟ لا والله أنت لا خير ولا أبقى. فالشاهد هذا الإيمان اللي تقوله يا شيخ، عشان كذا تطول المحن، تطول المحن عشان يصفي الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. وأنا بعطيك مثال قد ضربته لكن أضربه بطريقة أخرى. الحين الشيخ عندك عشر نملات، تخيل والمشاهد الكريم تخيل معي عشر نملات عندي في الطاولة هذه، وهنا خمسين نملة. العشر نملات هذولي قلت لهم أنا موجود وأنا أقوى من هذولي وأنا أرى وشايف المشهد وقادر في أي لحظة أني أنصركم. صحيح. طيب الخمسين هنا يتهددون ويتوعدون ويجتمعون ويهددون ويرعدون ويزبدون، عندهم إمكانيات دول ما معهم شيء. الآن هل أنت بتقضي على النمل هناك وأنت تعلم أن فيه خمس كذابات كلمون نحن لا نؤمن فيك أحسن واحد أصلا ما همنا أحد، عشان تطلع الخمس هذولي. أنت لو ذبحت الخمسين هنا العشر فيهم ناس كذابين ولن تعلمهم، لن تعلمهم، لكن بعد النصر بيطلعون يقولون تعالى حبيبي أنا في السلطة، أنا ناصر معك، أنا من أول ثابت معك، يبدون ينازعون الخمس الصادقين. صح؟ صحيح. فعشان تختبر هذا لسان حال الثورة كما لفظت من الآن من شخص عشان تطلع الخمس هذولي. أيوة. تخلي هجمة الخمسين يقربون صح؟ ثم تناظره ويقربون، تبدأ تشوف منهم الخطوات من تسلل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني أنا في الفتنة اللي سقطوا. إن الذين تولوا بيوتنا منكم عورة إن بيوتنا عورة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. تبدأ تشوف الآن بدأوا ينتفضون، بدأت التغيير. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قالها في آية فتخليهم يقربون إلى أن يصلون هؤلاء. أما قضية أنك تقدر على النمل هذول مفروض اللي يسأل عنها غبي هذا. صحيح. لأنك تقدر تنفخهم، تقدر تطحنهم، تقدر بكاس ماء، يعني كل الإمكانيات موجودة، من يشكك في قدرتك. أي والله. لكن أرجع وأقول لن يثبت إلا الخمس الصادقات. صح؟ أي والله. لكن لن يسقط هؤلاء وهذوليك هناك، والخمس الصادقات أفضل وخير وأبرك من هؤلاء الذين أيوة. العدد الكثير. يا سلام. سم من حلب اتصال مهم جدا. سم. تسمح لي شيخ؟ تفضل. باسمكم جميعا ورحب أبو سامر الحلبي وهو من ريف حلب من عندان، حياك الله، وهو المتحدث الإعلامي باسم الريف. حياك الله يا أستاذ الكريم. أهلا وسهلا أخي الكريم. أستاذ الكريم، نسمع الآن بأن لديكم أو تتعرضون إلى قصف وحشي الآن تحديدا في هذا الوقت، هل هذا صحيح؟ نعم أخي الكريم، لا يزال الريف الحلبي يقصف بأبشع أنواع الأسلحة، حيث يطال القصف اليوم كلهم من عندان وحريتان وحيان وبيانون بقذائف الدبابات وراجمات الصواريخ والطائرات، وهنالك حرق للمحاصيل الزراعية في الأراضي المحيطة. إلى الآن هناك خمسة جرحى في حالة خطرة، القصف لا يكاد يتوقف، هناك تسعة محاولات لاقتحام بلدة عندان، كان إحدى هذه المحاولات اليوم، لكن بحمد الله جيشنا الحر صامد، وفي كل محاولة يفشل كتائب الأسد باقتحام البلدة. وقام أبطال جيشنا الحر اليوم بإبشار محاولة كتائب الأسد لاقتحام البلدة، حيث قاموا بتدمير عربة إم بي وقصف عدد من الجنود. حتى الفرن لم يسلم من قصف الجيش الأسدي في عندان. أخي الكريم، مدينة عندان فارغة من القصف إلى معارك الأرتيق، حيث قام النظام الأسدي الإجرامي كذلك بقصف بلدة معارك الأرتيق انتقاما من نازحي عندان. قامت الجرائم الأسدية اللي قصف بلدة الأثارب بريف حلب وهزت المدينة عدة انفجارات تزامنا مع انتشار ناس على أسطح البنايات مرتفعة، وقامت بعمل حرب الأراضي الزراعية. كما يؤكد نشطاء بلدة حيان بأنه بعد الإطلاق المبدأ لأضرار القصف المدفعي والصاروخ على بلدة حيان، فقد تبين أن حوالي 30% من منازل البلدة قد تدمرت بشكل كامل، وأن ما نسبت 25% تعرضت للتدمير الجزئي وأصبحت غير قابلة للسكن. وضع البلدة أقل ما يوصف بأنه مأساوي، وخاصة بعد نزوح كل سكانها تقريبا إلى البلدات والقرى المجاورة. أما آخر التطورات الآن، فهناك قصف عشوائي الآن على بدير جمال بالرشاشات الثقيلة وبالطيران المروحي، كما شيع أهالي بلدة سفير الشهيد مصطفى إبراهيم أحمد الطقونة الذي اغتيل في محاولته الانشقاق عن جيش النظام. كما تشهد بلدة دار تعزلي بريف حلب إضرابا واسعا نصرة لإخوانهم بعندان، كما أعلن انشقاق القاضي وجيه الشيخ سعد ورئيس النيابة العامة في منطقة عفرين، وجاء ذلك الإعلان ردا على جرائم النظام المجرم بحق المدنيين والأحكام العرفية التي أصدرها النظام بحق المتظاهرين، إضافة إلى القيام بمحاكمة ميدانية على أيدي شبيحة والمرتزقة الذين والتي كان السيد وجيه الشيخ سعد شاهدا عليها. تم تأمين انشقاقه بحمد الله من قبل الجيش الحر. طيب أبو سامر، ودي أسألك الآن، لماذا لجأوا للقصف؟ هل هنالك يعني شراسة في الجيش الحر الآن، لا يستطيعون أن يقربوا المدينة، لا يدخلوها أو يعملوا ما يسمى بالحواجز؟ هل القصف دليل أن الجيش الحر أصبح قويا صلبا متماسكا؟ أخي الكريم، نعم، هناك 9 محاولات لاقتحام مدينة عنادان منذ عدة أيام، وفي كل محاولة يفشل الجيش الأردي باقتحام البلدي. الجيش الحر الآن متعاون في كل الريف الشمالي بالكامل، فلذلك النظام الأسدي الإجرامي الآن في صيف الريف الشمالي والريف حلب خصوصا يعني بشع أنواع الأسلحة بعد عدم تمكنه من اقتحام الريف. طيب، شكرا جزيلا إذن أبو سامر الحلبي، وهو من ريف حلب من عنادان، ونسأل الله عز وجل أن يحميكم ويحفظكم من هؤلاء الأعداء. هلا بالشيخ، تعلق الآن حقيقة وأنت تتحدث عن الابتلاء وتتحدث عن الإيمان في ظل القصف الآن. هذا الآن يجسد ما نقول الآن. أيوة. أن الله سبحانه وتعالى علمنا يا جماعة، لما أعلمك الآن يا شيخي، أعلمك الآن أنك إذا طلعت من هالباب بيجيك واحد يؤذيك الآن، أقول لك الآن، وإذا رحت في الطريق الثاني ترى في واحد بيتكلم عليك، وإذا فعلت كذا وكذا ترى واحد عند المصعد اللي في القناة هنا، عند المصعد بيعطيك شيك ب10 مليار وبيطلعك الآن لقصرك الجديد. فهل تستغرب أنت لما تلقى 2 هذولي؟ أنت ما تستغرب، لأن هذا هو علامات أنك ماشي صح. صح، سنت يا شيخ. يا يعني يا جماعة، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا كلها عشان إيش؟ ابتلاء. خلقها قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صحيح. وخلقها قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن خلق الله هالكفار وجعلهم فتنة لك، فبيقاتلونك. يا الله سبحانه وتعالى، هل أنت مؤمن بي أني سأنصرك وأني سأنصرك؟ يا جماعة، من اللي قال النصر أني ما أموت؟ من اللي قال؟ من الذي قال أني أنتصر يعني معناته ما أموت؟ صحيح. أصلا أنت ستموت سواء مسلم كافر، لكن وشلون بتموت؟ فهي الموت الوحدة اللي ما نسميها موتة، هي يعني الشهيد وضعه مختلف يا جماعة. احنا عشان كذا تراهم يغلبوننا نفسياتنا الحين، يقول قصف يعني وش آخر شيء بعد القصف؟ تموت. صحيح. طيب يا أخي، هذا الآخر شيء اسمه تموت؟ قال لك الله لا تقول الميت، يقولك هذا مو بس موت، تبي تصدق الله بيختبرك الله لين حتى أنت مصدق ولا ما أنت مصدق. صحيح. خلينا نطلع بها يعني باختصار، بتصدق الله الوحيد اللي ما يموت أبدا هو الشهيد، والدليل وبيختبرك الله وبيخلي ناس يقتلون أمامك. أنا ما أقول ميت لأنه ما مات. صحيح. فأنت بسأل السؤال وأسأل كل من يسمعني الآن، الشيخ يقول سيعنا اليوم شهيد نحسبه والله حسيبه، بالله الآن لو هذا أخوي ببكي عليه؟ ممتاز، بكيت عشان إيش؟ فراق فقط. طيب يعني بس أكثر ناس يكونوا شافوا ميت يقولون إيش؟ إنه مات. صح؟ صحيح. المؤمن يطلع يقول الكلام هذا يا جماعة أنت تبكون على شيء غير صحيح، هو لم يموت، الله أنهاك أصلا. يعني يوم أنهاك الله أنك تقول له ميت، هذه يا جماعة ترى مين بسيطة. الله يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، انتبه، انت تموت لكن هو ما يموت. خلاص ارتحنا الآن، موت ما هو بميت. طيب تموت عشان تأذى في الألم؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي الله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. طيب صح، إيه هذا اختبار لك مولة، زي ما أنك تشوفه مات والله يقول أحياء ولكن لا تشعرون، فإذا أنت مو مالك شغل اللي تشعر فيه، أنت ما هو شرط تفسيرك هو صح. الصح هنا، تفضل شيخ. أنا ودي يعني تشاهد أنت يا شيخ ومعنا والمشاهد الكريم نموذج من الذين، نسأل الله عز وجل أن يكون نموذج من الذين فعلا لديهم إيمان من تحت القصف يناشد العالم وهو يأثق بنصر الله عز وجل. نذهب نشاهد بعد ذلك نعود. هذه هي عنادان، هذه هي عنادان، انظروا ماذا فعل بشار الأسد في عنادان. عنادان تقصف بالدبابات، كل ثانيتين قذيفة تنزل من كلية المدفعية على مدينة عنادان. يا أحرار العالم، يا أهالي حلب، انزلوا إلى الشوارع نصرة لأهالي عنادان، إنهم يدكون بالقذائف والدبابات بشكل مستمر، كل 10 ثواني تنزل قذيفة، لم يبقى بيت في عنادان، انظروا إن بيوت عنادان تحترق. يا أحرار العالم، انظروا ماذا يفعل بشار الأسد، انظروا هذه عنادان تحترق، إنها تدك بالدبابات والمدفعية، انظروا لن اترك لكم الصوره لتروا ماذا يفعل بشار الاسد في عنادان. يا احرار حلب، انظروا الى الشوارع، كبروا اقطع الطرق، هاجموا المفارز والفروع الامنيه، انظروا ماذا يفعل بشار الاسد في عنادان. يا احرار العالم، يا احرار حلب، انظروا الى الشوارع، انزلوا بكل ما لديكم من قوه، هذا هو بشار الاسد يحرق عنادان، لانها خرجت لاجلكم، لانها خرجت لاجل اطفال حمص، لاجل نساء درعا، لاعراضنا، نصره لديننا. هاي الصورة تتحدث. الله أكبر، الله أكبر. مدينة عنادان تحترق، مدينة عنادان تقصف. الله أكبر، الله أكبر، عنادان تحترق. الله أكبر، احتراق أحد المنازل بسبب القصف. أهلا بكم من جديد، وأذكر بأن كذلك ريف دمشق في دوما يتعرض لنفس القصف مثل هذه الوحشية التي شاهدناها بالصوت والصورة. لا أحد يقول ما يجري في الأراضي السورية إنما هو تهويل وإنما من باب الحرب الإعلامية، نحن نشاهد بأعيننا. يا أيها الأخوة الأفاضل تفضل علق يا شيخ، هذه ألعاب نارية يا شيخ ولا وش؟ الله المستعان. الآن يا شيخ منا من يفصل الكلام اللي قلناه الآن شوي عن الصور، وكأننا ما نقصد الصور اللي صارت، فيقول شوف. طيب وهذا اللي قاعد نتكلم عنه النص، الله سبحانه وتعالى يقول هذا كله عشان يطلع ما في قلوب الناس، يطلع ما في قلبي وقلبك، إن البعيدين وش سويت ونصرة إخوانك، واللي هناك وش سويت أنت يوم قصف أيوة البيت اللي جنبك، اهتز إيمانك ولا ما زلت واثق برب العالمين؟ جماعة هذا اللي كل هذا عشان يطلع اللي في قلبك، هذا القضية. قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. يا جماعة هذا كلام ربي يقول هذا ليش؟ أنا الحين عبد المحسن المسكين أقدر أطحن النمل؟ الله جل جلاله أقوى على هؤلاء العصابة التافهة مني على النمل. لكن هي وين الإيمان؟ أنت الآن تدري أني أنا أقوى النمل وما عندك مشكلة أصلا، لو تنام تقول ما بيقرصني أحد أنا وذا عندي، صح؟ صحيح. لكن هنا الإيمان يجي عشان تؤمن بالله عز وجل ولا تهتز؟ قال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. إذن وش القضية يا ربي؟ ليش ما تنتصر منهم يا رب؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب إذن هذا يبتليك الآن ببشار ويبتلي بشار بك. شفت النار هل تو فوق البيت؟ بإذن الواحد الأحد كما جعل الله النار تحرق فرعون. شوف الآن، الآن فرعون يحترق الآن. نعم النار. من اللي قالها؟ قالها الله. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يوميا تقطيع. ترى بإذن الله النار اللي تشوفها والله الذي لا إله غيره ما يفلت منها ظالم منها الظلمة. أي والله. إذن يا أخي لا تشوف نار في بيت، شوف طيب وش حاط له الله نار ذا في وين. فيا جماعة نعم هذا كله عشان يخرج، قال الله ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إيش قال بعدها؟ والذين قتلوا في سبيل الله، اللي هو أكبر الآن ما يخاف منه النار، إيش خفتوا منها تو؟ الموت. القص الموت. قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. مو بنت اللي بجازي. أي والله. أنا ما يب... والله ما أضل خطوة خطاها في سبيل الله، والله ما أضل وقفة وقفها قدام قدام الله. طيب إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ قال الله سبحانه وتعالى والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أجل إيش بتسوي فيهم يا رب؟ سيهديهم ويصلح وعود من مندي ويصلح بالهم. بس لا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إيش قال بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا. ما يفهم الكلام هذا لواحد آمن. صحيح. ما قال يا أيها الناس هنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله وعد ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحانك. إذن يا أخي هذه القضية هي الآن. ليش ليش هالبلاء؟ ليش أنت تمتحن العشر نملات عشان تطلع الخمسة؟ لو سألوك الخمسة تقول أنا ما أبغاكم تبقون على ما أنتم عليه، صح ولا لا؟ صحيح. لأن فيكم ناس كذابين. عشان كذا الله عز وجل يقول سبحانه ما كان الله. يا أخي كلام كبير، أقسم بالله يا جماعة كلام كبير. وإذا ما أهزنا هذا الكلام وجعلنا ننظر للواقع من خلال هذا القرآن فوالله يا جماعة نبكي على إيماننا قبل أن نموت. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين إيش على ما هم عليه. لا، سياق سياق الآية عجيب. السياق لو أنا أبغى أقوله ولا بشر من الناس كان قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه. صح؟ صحيح. الله يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يعني كأنك تخاطب الخمس نملات هذولي وتقول أنتم كلكم أمنتم، بس أنتم يا الخمس أنا ما أبغى أخليكم كلكم أنكم مؤمنين ثم أهزمهم وتصيروا مؤمنين في الأخير عشرة. صحيح. وأنا أعلم أن فيه خمسة باقين كذابين. هذا من باب الإنصاف. الله قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى، عشان كده قاعد طول بلاء، حتى إيش بيقرب القصف وبيزيد، حتى إيش حتى يميز الله الخبيث الخمس تطلعون اعتذر استأذن ذلي ولا تفتني أطلع. تقلب تقول والله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة لم تطلع. وهذه والله تجري الآن في الأراضي السورية. هذا كلام ربي. أي والله تجري الآن يا شيخ على الخطوط على الخط الأمامي. إيه قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. هذا خطاب للصادقين، أسأل الله يجعله وياكم منهم. على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إيش بعدها؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما بيكتب على جبين واحد منافق، لا لا هو بيطيح اصبر له شوي. مفتي قدام الناس ثم فجأة قلب مع بشار. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، لكن خله يقرب أبعلمك من الصادق اللي يثبت. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن. إذن القضية يا جماعة مفصلة في القرآن، فلا نفصل. والله سيأتي البلاء وسيزيد البلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب، عشان هالخبيث هذا ما يجي بعدين يقول أنا معكم أنا من أول سناصركم أنا من قال الله عز وجل الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله فتح فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، مو إحنا اللي كنا قاعدين نرفعون الشعارات ونطلع معكم في المظاهرات. صحيح. قال وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. من اللي كان يجيب لكم الأسرار حقتهم؟ صحيح. قال الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينهم. الشاهد أنه يا جماعة اللي قاعد يصير هو مذكور عندنا. الشاهد يا شيخ أحسنت والله أن حديثك جميل وأنساني الوقت، افتهمني الوقت الآن، وإحنا ودي أسألك أسئلة كثيرة، ومنها يا شيخ المبارك قضية المراقبين. المراقبين هذا الملف اللي أنا أسميه السيف الحاد على الأخوان السوريين، وكثير من الناس أصلا ذكر بأن المراقبين أصلا هم أوراق للنظام، يقول كل ما دخلوا منطقة قصفت بعد المراقبين، وبعض الناس لا ما زال يقول المراقبين هم الذين سينقذون الوضع. وهذه مشكلة، إذا أنت الغزال رايح للأسد مشكلة، غزال مستنجد بأسد على الضبع مشكلة، بياكلك قبل يوصل للضبع، ما يبغى الضبع أصلا يبغاك أنت. فيا جماعة بس نبغى ناخذ ثلاث آيات ورا بعض في سورة آل عمران عشان نفصل قضية المراقبين. يعني هل ظنك ناس الله قال لك ما بيرضون عنك حتى تتبع ملتهم بيرسلون لك ناس يساعدونك؟ واحد. اثنين، ايش قضية المراقبين؟ فأجيب دليل بالقرآن بإذن الله. قضية المراقبين عندهم وظائفهم، وظيفته يعرف وين نقاط القوة عندك. واحد، عشان ايش؟ عشان يقولها ل اللي هو حارس عندهم الإسرائيلي وغيرهم ومجلس الأمن الإسرائيلي هذا، فهو يوصل لهم نقاط القوة حقتك ويوصل لهم وين مكانك، عشان هو يتمنى أن هالمجاهدين الأبطال أنهم ينطحنون طحن، عشان إذا انتهت ولا صار في أي شيء يصير إسرائيل ما قدامها أحد. إيه البنية التحتية منهارة. إيه لأن الأبطال اللي يعلم اللي ينتفضون منهم وهم هناك ما يبغونهم ينطحنون الآن، فهذه وظيفة للحقين. الثالث، الهدف الثالث، عشان يعرف إذا شافك والله بدأت انتصرت ودخلت الأماكن وطاح قدامك الجيش، أعطى نبح لحراسه هناك وأصحابه في مجلس الأمن عشان يقولون نعم الأسد يسقط اليوم أرسلوا الطيارات. لا يا شيخ بدري. وهذا يا شيخي هذا في القرآن. أيوة طيب تعال نأخذ الآيات اللي تفصل القضية وشوف كيف الله ينهى وشوف كيف يخاطبك في نهاية الآية وتفصيل عجيب. يقول الله عز وجل طبعا برضه وأيضا الخطاب لا يخاطب الله فيه الناس، يخاطب فيه أهل الإيمان. الله يجعلني وإياكم منهم. آمين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. تكفى لا تسمع تحليل سياسي، اسمع كلام ربي، هذا هو الحق. هذا قوة تحليل سياسي. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به. يا أخي آمن. طيب وش يقول الله عز وجل للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا لا. أخي إذا قال لك الله لا، لا إذا كنت تبغى تكسب ما تبغى تكسب كيفك والله بتضيع. لا تتخذوا بطانة من دونكم، يقول الله، أناس تصطفونهم وتأمنون عليهم من عدوكم. بطانة يعني أناس أصفياء، تقول لا هذول المراقبين بيساعدوننا. من دونكم أي من اليهود والنصارى، تفسير الآية صحيح. قال لا يألونكم خبالا، يقول هذا أمنية عنده، هو أصلا ما يتمنى الإفساد عليك. ودوا أي تمنوا ما عنتم، يتمنون إضرارك، الأشياء اللي انت خايف منها ودهم، هو وده انك انت خايف انه البشار واعوانه يدرون عنك انك هنا، هو هذا اللي يبغاه. ودوا ما عنتم. اي والله ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي. بالله اجيب لي قناه طلع ما تخفي صدوره، الله كشف لك اللي في صدوره. وما تخفي صدورهم اكبر. ايش قال بعدها؟ قد بينا لكم. يا الله افهموا وعلمنا. اي والله قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. كان تعقل أنا. الله يقول لك، ربك يقول لك. ايش قال بعدها؟ ها انتم اولاء، ايش فينا يا رب، تحبونهم. شوف اهلنا الاحبابنا في سوريا يروح يتبع الجيب اللي فيه مراقبين، شوف والله ما يبغى لك الخير. قال الله تحبونهم ولا يحبونكم. يا جماعة خلاص ما يحبونك. طيب يا أخي هو قابلني وقال لي أنا بساعد، تعال ورني مكان الذبح وعشان أوثقها. الله يقول شوف بفصل الكلام هذا، يقول موجود. قال سبحانه قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلونها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم إذا جاب الجيب ضحك وجهك أنهم مساعدينكم ونصور لا بننقلها والله كذاب لا هو بينقلها بس النظام وإذا لقوكم قالوا آمنا والله معكم وإذا خلوا بدأوا يكتبون تقارير عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والله لو تشوفه إذا انتقل من الجيب وراح قعد في الفندق ويسجلون عليكم المكان هذا لازم يقصف أبلغهم ترى هذا المكان أخطر هنا أكبر جبهة جيش الحر يتواجد هنا هنا أكبر جبهة حتى يوم قالوا أن أمريكا ترسل طيارات بدون طيار عشان يراقبون مكان بشار لا يا شيخ يا أخي يا أنا أتكلم مع الصاحين اللي نايمين أسأل الله أن يقضهم والميتين أسأل الله أن يحييهم قال الله يرضونكم بأفواههم في الآية الأخرى وتأبى قلوبهم قال بعدها كيف يقول الله كيف يا جماعة الله يقول الكلام هذا فاسمع قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ترى يا جماعة هذا الكلام عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال بعدها قال الله سبحانه يرضونكم إذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم إذا شافوا الجيش فعلا تقدم والله ينهبلون وإن تصبكم سيئة يفرحوا وإن تصبروا هذا المطلوب لا تتوكل عليه ولا تعلق قلبك فيه وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا في تفصيل أحسن من هذا الكلام العظيم الله أكبر. الشاهد يا جماعة هذا كتاب الله والله ما فيه خيار آخر ننتصر فيه نصرة حقيقية ما بيأتي البلاء وبيخرج الله سبحانه وتعالى ما في قلوبنا وبيثبت المؤمن والخبيث من الطيب شوفك عندك سؤال ولا كمل والله عندي أهم سؤال يا شيخ احنا يا شيخ الآن المرحلة مرحلة دعم ومرحلة دعم صريح مادي لأن الناس تحتاج إلى المؤونة وتحتاج إلى العتاد والسلاح والكل الآن يتأهب يا شيخ إلى يقضي إجازته الصيفية والكل يتأهب يا شيخ إلى يحفظ يجمع له بعض المال دورنا نحن في الخارج للنصرة الآن فعلا الابتلاء ليس احنا نتكلم عن الابتلاء في الخارج ابتلاء الإيمان كيف نعلم أننا مؤمنين الآن ونناصر ونساعد القضية قضيتنا الآن قضية التوحيد والشرك أنا قبل لا أجاوب سؤالك شيخي ودي أعلق على قضية مهمة الآن الفزع اللي صار قبل شوي في القذائف أكبر ولا صعقة يوم القيامة أكيد صعقة يوم القيامة صعقة يوم القيامة لأن أصلا يوم القيامة الطفل بيشيب شوف طفل يشيب من الأهوال اللي يشوفها يشوف سماء تقطع وجبال تنسف وأرض تشقق والشمس جمع الشمس والقمر ويشوف البحر اللي هو مكان اللي يطفي النار يشتعل نار والشمس اللي تطلع نور تنطفئ تتقلب الدنيا كلها الله. يوما يجعل الولدان شيبا هذا اليوم الله سبحانه وتعالى قال فيه كلام عظيم وكلام الله كله عظيم يقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم من هم اللي شاء الله أنا جبت الآية هذه عشان أبغى أوصل للقضية صعق من في السماوات ومن في الأرض حتى أنت في السعودية تصعق حتى أنت في لبنان تصعق حتى أنت في أبعد مكان عن الحرب تصعق إلا اللي في وسط الحدث ما يصعق قال إلا من شاء الله قال ابن عباس الشهداء لا يصعقون الله أكبر إذا هذا الشهيد ما يصعق يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يموت فيتمنى أن يعود إلى الأرض وله ما عليها يعني تقول له قال يعني واحد مات ولقى الجنة ثم تقول تعال بنعطيك الأرض وما عليها قال ما يبغى يرجع قال إلا الشهيد شوف ايش قال النبي عليه السلام، قال إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات. إن شفته نشر مرة يقول يا رب انشرني 10. ليش؟ لما رأى من الكرامة. حديث صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقتل. فإذا أنت طيب اللي أنت ما قاتلت، ما قاتلت، أقول لك بشارة، وأنت في بيتك جالس مع أهلك آمن في سربك، من جهز غازيا الله فقد غزا. الله. تدفع الآن من راتبك، ترى ما هو الكسبان هناك، لا أنت الكسبان. من جهز غازيا فقد غزا. وإذا كان أنا لدرجة لأجل هذا عثمان بن عفان قبل المعركة، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة بيضة وبتبقى بيضة مهما عملت ألين تموت وهي بيضة، تدخل الجنة وهي بيضة. قال ما ضر عثمان ما فعل بعد ما فعل بعد اليوم، يوم جهز الجيش. الله سبحانه وتعالى لن يخيب نصرتك، والله لو كان بريال، لو كان بدينار، لو كان بفلس، فلس ما معي إلا ريال، ود الريال هذا، ما هو يا أخي ما هو شغلك يوصل ما يوصل، مو شغلك، شغلك أنك تجي عند الله تقول يا ربي دفعت ريال في سبيلك، والله هذا الريال إن أخلصت نيتك أن ترى منه عجبا قد يكون هو سبب فوزك في الجنة. الله. إيوة ربي. ليش؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني، وخذ الحديث هذا حديث عجيب، أقسم بالله يا شيخ إلى اليوم وأنا قاعد أتكلم فيه مع بعض الشباب أقول سبحان الملك لا إله إلا هو. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله، الحديث هذا يعلمك أنك ما تجلس ساكت، بلسانك تجاهد، بمالك تجاهد، بأي شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يدخل الجنة 3 نفر، 3 رجال بسهم واحد. طيب الأول والثالث تعبوا فيه، أنا والله قاعد أفكر الأول والثالث أقول يستاهلون، الثاني وش سوى؟ الأول الثاني بتقيمه أنت تقول لا والله أنت معلش والله ما تأخذ ولا ريال. الأول قال صانعه يبتغي، شوف لك حط مليون خط الإخلاص، يبتغي بها وجه الله. هذا استعمل إيش؟ خبرة وجهد ووقت، فجلس يوزن ويحبك ويزين من هنا سهم لازم يبتغي به وإن شاء الله، يقول يا الله يا رب إن هذا ينصر به دين رب العالمين. الله أكبر. طيب الثالث استخدمه، بس استخدمه كذا ولو هو بيتهم، لا، استعمل شجاعة وقد يخسر حياته، واجه الأعداء. الثاني يسوى، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الثاني فأخذه من هذا وأعطاه هذا يبتغي به وجه الله. الله. بس هذا دوره، هذا دوره، ويدخلون 3 مع بعض. إذن الله سبحانه لن يكلفك إلا وسعك. هذه القضية، معك ريال حط ريال، معك 100 حط 100، معك 1000 حط 1000. طيب هي من الكسبان؟ أنت الكسبان. طيب شيخ، وإحنا بنختم الوقت حقيقة أزف، قضية يا شيخ والله ما في ثقات، وين أودي فلوس؟ أروح الكويت ولا أروح البحرين أسلمها؟ والله ما في ثقات، وين أروح؟ ما وجدت الآن. حين تعلن جمعية من الجمعيات تقول لك أنا بوصلها، زين، أنت مو شغلك، ليس هذا عملك. الآن جمعية فلانية قالت مثلا، هنا جمعية ندعو على المشروع الإسلامي قالوا بنوصلها، أنت أزحتها الآن نصرة من شيء من النصرة من عنقك إلى أعناقهم، يوصلونها. إذا ما وصلوها لو أخذوها سرقوها، سيأتي الله عز وجل يوم القيامة يقول لك أنت أصلا فلوسك راحت تسرقها، ما لك علاقة. لا، قال الله سبحانه وتعالى، ولعلي أختم بهالقضية، أحسنت، سمعت ناس جماعة قريبا يقول يا أخي لو هالشعب السوري لو أنهم يا شيخ ما قاوموا كم ما صار هالمشاكل اللي صارت، صح ولا لا؟ سمعتهم يا شيخ؟ صار كثير. طيب أبا أختم بآية أقول لهؤلاء اللي يتكلمون الكلام ده، احذر كلامك، هذا كلام كافرين، كلام كفار. من اللي قاله؟ شوف أي قضية تطرح والله فيها جواب في القرآن. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وش سوى الكفر دولي؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، كلام كفار هذا مو كلام مسلمين، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا. سبحان الله، لو يقولوا كانوا عندنا ما ماتوا ما صار لهم شيء. قال الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إذن من يقول هذا الكلام؟ الكفار. فلا، الله يقول لا تكونوا، الكافر هو اللي يقول لو انهم ما سووا. ليش؟ كلام خطير. هو عنده احدى الحسنيين، ان جالس في بيتكم وتاكل عند بيتكم، هو عند ربهم يرزقون. الله اكبر. انت زعلان وقاعد تكابد هالدنيا، قال الله هو هم فرحين. انت جالس تقول وش بيجي بكره، هو يستبشرون. اذا وين حياتك وين حياتهم؟ فاعرف قدرك. الله. ولا تكونوا كالذين كفروا وقادوا لاخوانهم. شكرا جزيلا فضيله الشيخ عبد المحسن احمد، صلى الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم امين. شكرا لكم انتم مشاهدي الكرام، فاصل قصير بعده نكمل هذه الحملة المباركة.